قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسوله الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معا بعض الآيات الكونية في كتاب الله، ولازلنا أيضا في سورة آل عمران، ولدينا في هذه الجلسة المباركة الآية رقم 97. فبعد أن قال ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 96، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال ربنا تبارك وتعالى عقب هذا التأكيد على أن الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس في الأرض، وضعته الملائكة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام قبل خلق آدم ببلايين السنين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أتبع ذلك بقوله العزيز: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، يا ترى ما هذه الآيات البينات؟ قال ربنا مقام إبراهيم، يعني أحد هذه الآيات البينات التي تشهد لهذا الحرم المكي بالحرمة وبالكرامة وبالشرف. قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ولفظ مقام تقرأ مقام بالفتح ومقام بضم الميم. إذا قرأناها مقام كانت الكتلة الصخرية الكبيرة التي كان يقف عليها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، يناوله كتل الحجارة الضخمة التي بنيت بها الكعبة المشرفة. وهذا الحجر مقام إبراهيم كان يرتفع به حتى تمكن هذان النبيان الكريمان من إنشاء هذا البيت العظيم وحدهما، وهو عمل قد يحتاج إلى مئات من العمال لكي يتمكنوا من تشييده. ولذلك يعني امتدح ربنا تبارك وتعالى هذا العمل في آيات قرآنية كثيرة سنعرض لها إن شاء الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إذا قلنا مقام إبراهيم بفتح الميم، هي هذه الكتلة الصخرية التي يوجد عليها طبعتا قدمي إبراهيم عليه السلام غائرتين في هذه الكتلة لعدة سنتيمترات، وهذه الصخور لا تنصهر في أقل من 1000 درجة مئوية. ما الذي ألانها لقدمي إبراهيم عليه السلام حتى تترك طبعتهما فيها غائرتين بهذا المستوى، إلا طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. لو قرأناها مقام لكان الحرم المكي بأسره. الحرم المكي عبارة عن وادي طوله يقدر بحوالي 30 كيلومتر وعرضه بحوالي 20 كيلومتر، فهي مساحة هائلة تقدر ب 600 كيلومتر مربع تقريبا. فيه مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني فيه آيات بينات مقام إبراهيم. طيب ما باقي هذه الآيات البينات التي تشهد لهذه البقعة المباركة بالكرامة وبالحرمة؟ نلاحظ أن الكعبة في مبناها الحالي ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام. العرب حينما بنوها لم يتمكنوا من بنائها كاملة، فأدخلوا جزء من الكعبة في حجر إسماعيل عليه السلام. وهذه آية من آيات الله للذين لا يتمكنون من الدخول إلى جوف الكعبة يستطيعون أن يصلوا في الجزء الأمامي من حجر إسماعيل، فكأنهم صلوا في داخل الكعبة. الأركان الأربعة الأساسية، يعني الركنين الوحيدين الباقيين على قواعد إبراهيم عليه السلام، هو الركن الذي فيه الحجر الأسعد والركن اليماني. الركنان الآخران تأخرا قليلا عن قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن بإسقاط القواعد الأربع، قواعد إبراهيم عليه السلام الأربع، نجد أنها في الاتجاهات الأصلية الأربع بدقة فائقة. والكعبة بنيت في زمن لم يكن هناك أي وسيلة من وسائل القياسات المساحية. من الذي ضبط الاتجاهات الأربع الأصلية بهذه الدقة الفائقة غير الإرادة الإلهية التي جعلت هذا الاتجاه للزوايا الأربع للكعبة المشرفة في الاتجاهات الأربع الأصلية حتى تكون شهادة لهذا المكان بالحرمة وشهادة له بالكرامة. من العلامات الدالة على كرامة المكان بئر زمزم. بئر زمزم يعني بئر فجرها جبريل عليه السلام كرامة لأم إسماعيل ولرضيعها إسماعيل عليه السلام. انفجرت هذا البئر أو فجرت هذه البئر وسط صخور نارية ومتحولة شديدة التماسك، لا مسمية لها ولا نفاذية لها. وإذا قلنا لعلماء الأرض أن لدينا بئرا يعني فجرت في صخور نارية ومتحولة ظلت تفيض لحوالي 4000 سنة، ما صدقنا في ذلك أحد، فهي كرامة ومعجزة لهذه البقعة المباركة. ونعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئر زمزم خير بئر وماؤها خير ماء، ويقول ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، ويمتدح ماء زمزم في أحاديث نبوية كثيرة. يقول ماء زمزم لما شرب له، إذا شربته لظمائك أرواك الله، إذا شربته لجوعك أطعمك الله، إذا شربته لمرضك شفاك الله. ويقول ماء زمزم لما شرب له، هذا الماء المبارك الذي ظل يفيض لحوالي 4000 سنة هو إحدى الكرامات التي جعلها ربنا تبارك وتعالى شاهدة لهذه البقعة المباركة بالحرمة وشاهدة لها بالكرامة. نعلم أن هذه البئر يعني لها قصة، يعني حينما أمر إبراهيم عليه السلام بإيداع زوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل الذي وهبه بعد أن طاعن في السن، يضعهما في هذه البقعة التي كانت خالية من البشر، خالية من أسباب الحياة بالكامل، وترك عندهما جرابا من التمر وسقاء فيه قليل من الماء، وقفل راجعا إلى بيت المقدس. فجرت وراءه أم إسماعيل عليها رضوان الله، تقول له: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليها. يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ لا يرد عليها. 3 مرات وهي تسأله هذا السؤال، فأدركت بفطرتها أن زوجها نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل، فسألته: الله أمرك بهذا؟ فأدار وجهه وقال: نعم. فتنطق هذه السيدة الفاضلة بفطريتها السليمة، تقول: إذن لن يضيعنا. وكرامة لهذه الشهادة منها وهذه الثقة العظيمة في الله سبحانه وتعالى، بعد أن نفذ الشراب وشح اللبن في صدرها وبدأ رضيعها في البكاء، بدأت تجري بين الصفا والمروة لعلها تجد قادما معه قليل من الماء أو طائرا يحط على شيء من الماء. 7 أشواط شرعها ربنا تبارك وتعالى تكريما لهذه السيدة الفاضلة المؤمنة في الحج والعمرة. في الشوط 7 جاءها جبريل عليه السلام وقال لها: لا تخاف الضيعة، أنت عند بيت الله الذي سيرفع قواعده أو سيبنيه هذا الغلام وأبوه عندما يبلغ هذا الغلام أشده. وضرب هذه الأرض الصماء بعقبه أو بجناحه فانفجرت عين زمزم أو بئر زمزم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: هي هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل. ولم يعرف مصدر هذا الماء إلا بعد حفر الأنفاق حول مكة المكرمة، فلاحظ المهندسون والعمال أن هناك خطوط شعرية دقيقة في داخل هذه الأنفاق قبل أن يتم تبطينها وبناؤها، خطوط شعرية دقيقة يفض منها ماء له صفات ماء زمزم. فأدركنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هزمة جبريل وسقي الله لإسماعيل. والهزمة هي الطرقة الشديدة، هذه الطرقة الشديدة سببت شروخ قد تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات في جميع الاتجاهات، فيفيض هذا الماء إلى بئر زمزم، آية من آيات الله. لذلك نقول أن من الآيات البينات التي تشهد لهذه البقعة المباركة بالكرامة، أولا مقام إبراهيم، ثانيا الحجر الأسود الذي ثبت أنه من أحجار السماء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل الحجر والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة، ثالثا وجود أركان الكعبة الأصلية في الاتجاهات الأربع الأصلية، رابعا وجود بئر زمزم وهي آية من آيات الله، خامسا ثبات أن خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي لا يوجد عنده انحراف مغناطيسي، ويتجه إلى الشمال الحقيقي وينطبق عنده الشمال المغناطيسي، وهي آية من آيات الله تشهد لهذا هذه البقعة المباركة بالكرامة. ولذلك كان يجب أن يطالب المسلمون باتخاذ خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، ما يقع إلى الشرق منه شرق وما يقع إلى الغرب منه غرب، بدلا من خط طول غرينتش الذي فرضته بريطانيا على بقية أهل الأرض بحد السيف حينما كانت بريطانيا هي الدولة المهيمنة على مقدرات الحياة في هذه الأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في استعراض هذه الآيات الكونية في كتاب الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمنهجه.